وجوب نصرة أهل السنة والجماعة من نونية ابن القيم رحمه الله. هذا ونصر الدين فرض لازم، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. ما بعد ذا والله الإيمان حابة خردل يا ناصر الإيمان، بحياة وجهك خير مسؤول به، وبنور وجهك يا عظيم الشان، وبحق نعمتك التي أوليتها وبحق رحمتك التي وسعت جميع عن خلق محسنهم كذاك الجاني، وبحق أسماء لك الحسنى معانيها نعوت المدح للرحمن، وبحق بحمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان، وبأنك الله الإله الحق معبود الورى متقدس عن ثاني، بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى تحتاني، وبك المعاد ولا ملاذ سواك أنت، تغيات كل منادد لهفاني، من ذاك للمضطر يسمعه سواك يجيب دعوته مع العصيان. إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني، فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبقت علينا منك كل زمان، انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان، واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان، ورضيته دينا لمن ترضاه منه، هذا الورى هو قيم الأديان، وأقر عين رسولك المبعوث بدين الحنيف بنصره المتداني، وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان، يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان، يا رب واجعل شر حزبينا فداء لخيارهم ولعسكر القرآن، يا رب واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداري، يا رب واحمهم من البدع التي قد وحدثت في الدين كل زمان، يا رب جنبهم طرائق التي تفضي بسالكها إلى النيران، يا رب واهدهم بنور الوحي كي يا يصلوا إليك فيظفروا بجناني. يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان، وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن. يا رب إنهم هم الغرباء قال لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان. يا رب قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان، ورضوا ولايتك التي منا لها نال الأمان ونال كل أمان، ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آرائه الهذيان. يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران، وانصر على حزب النفاة عساكرا إثبات أهل الحق والعرفان، وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان، واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان. تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان، وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان، واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلأنت أهل العفو والغفران، ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. ملك السماوات العلى والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان، مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان، وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليمك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان، تبعوهم من بعد بالإحسان.